هناك خلاف؟ لا، إذا لم يكن هناك خلاف في المسألة التي تضمنها الحديث المرسل فهو كذلك، وعلى ذلك يقاس أي حديث آخر. وآخر سهرة أخذناها مع بعض إخواننا الجدد، كان في المجلس أحد إخواننا من طلاب العلم السعوديين، ويبدو أنه على ثقافة جيدة، وجه إلي السؤال التالي: هل أنت ذكرت في سورة الصلاة في بعض أو فصل التشهد أن السنة في التشهد إخفاؤه؟ والحديث الذي أنت أوردته وخرجته في الحاشية في سنده أبو إسحاق السجيعي، وهو كما تعلم مدلس، يقول هو لأنه راجع المصادر التي أنا عرضت الحديث إليها، فلم يجد في شيء منها تصريحه بالتحديث. أيضا الحديث على هذا يكون معللا يعني عن المدلس، وبالتالي يكون الحديث ضعيفا. كيف أنت ذكرته في سورة الصلاة ونقلت، هو يقول هكذا، نقلت عن الحاكم أنه صححه وفقه الباب؟ قلت له: وهذه جواب من دقائق العلم الذي يتعلق بفن التخريج والتصحيح الصغير الذي يجهله، إذا قلت الجل لا أكون إلا صادقا، وإذا قلت كل فقد لا أكون بعيدا عن الصواب. يجهله جل أو كل طلبة العلم الذين اهتموا في هذا الزمان بالتخريج، وليس فقط بالتخريج بل وبالتصحيح الصغير. يتوهمون أن التصحيح الصغير يقوم فقط على علم الحديث، مصطلح حديث وإخراج رواة الحديث، بينما هذا العلم له علاقة في كثير من جوانبه من فقه الفهم للأحكام الشرعية. قلت هذا في تلك الجلسة وأكرر هذا في هذه الجلسة، وتابعت الكلام معه فقلت له: افترض الآن أن هذا الحديث لا وجود له إطلاقا في كتب السنة. الحديث يقول بإخفاء التشهد، ماذا يكون موقفنا من النهي العملية أن نجهر بالتشهد أم نسره؟ قال، وهو كما قلت آنفا على شيء من العلم والفقه، قال: نسره. قلت: لما أخذنا هذا الحكم؟ نحن استوعبنا أنه ليس عندنا حديث أبي إسحاق السبيعي، من أين أخذنا هذا الفقه أو هذا الحكم؟ طبعا تابعت كلامي قائلا: أخذناه من عمل المسلمين، بريان عمل المسلمين سلف خلفا عن سلف. إذن هذا شاهد قوي جرى عليه عمل المسلمين خلفا وخلفا، يشهد صاحب حديث أبي إسحاق السبيعي. فأنا حينما خرجته ونقلت تصحيحا حاسما له وإخراج الذهبي إياه، وأخرجته أو أخرجتهما، ذلك لأني مطمئن في خرارة قلبي ونفسي بأن هذا الحديث صحيح، ولو كان فيه تلك العلة فهذا يقال نفسه في الحديث المرسل أو في غيره من الأحاديث التي في فيها إلا تمنع من الحكم بالصحة أو بالحسن عليه حديثيا، لكن قد يتقوى بناحية أخرى. وكما يقال الشيء بالشيء يؤثر. من غفلة الجماهير عن هذه الناحية تجد هناك تفاوتا أحيانا في التصحيح والتضعيف بين بعض العلماء سواء كانوا قدماء أو محدثين. فمن الأمثلة التي يناسب ذكرها الآن الحديث الذي لا يزال بعض المتشددين على المرأة الذين يجرون عليها إيجابا تغطية الوجه ولا يكتفون فقط على الخوف واستحباب التغطية. يغادرون إلى تضعيف الحديث الذي رواه أبو داود بسند معلوم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وفتيها. أجمع كل هؤلاء الذين يذهبون إلى أرضية تغطية المرأة بوجهها على قضية هذا الحديث، وحينما يعرفونه يضعفونه وقوفا منهم عند إسناد الحديث في سنن داود، ويذكرون أن فيه انقطاعا أو ارتسابا بين خالد بن الوليد وبين مين أو الحديث عائشة وعلة أخرى وهي سعيد بن بشير. يذكرون هاتين العلتين وينبون إذا الحديث ضعيف، ثم يتجاهلون بعض الحقائق العلمية، بعضها حديثية وبعضها فقهية دقيقة لا علاقة بالفقه المنقول آنها. أما الناحية الحديثية فهي تتعلق في أمرين يسير. الناحية الأولى أن بهذا الحديث شاهدا من حديث أسماء من جميل. صحيح أن في إسلام هذا الشاهد عبد الله عبد الله بن نهيعة وهو معروف بأنه ضعيف في سوء أمره، لكن هذا لا يمنع العالم من الاستشهاد به، فهم يتجاهلون الاستشهاد بمثل حديث ابن لهيعة ويستحون ان يقولوا بانه ضعيف انتهى الامر. اما ان يتذكروا بان ضعيفا زائد ضعيف يساوي قويا، هذه القاعده المذكوره في المصطلح والتي أثني عنها أحيانا يقول الشاعر: لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قويا. يتجاهلون هذه الحقيقة ويقولون ابن هي الرأي. لكن زائد ضعيف زائد ضعيف لا يساوي شد الضعف، لا يساوي حسنا. هذه واحدة. والأخرى يتجاهلون أن سعيد بن بشير الذي روى الحديث بانقطاع المشار إليه آنفا قد تولع من رجل ثقة فرواه عن شيخه قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث: لو ضربنا فتحا عن حديثين السابقين بقوة ووقفنا عند حديث قتادة مرسلا لقلنا هذا حديث مرسل صحيح الإسلام. وصلنا إلى سؤال: هل هذا الحديث المرسل يتخوى لأمور أخرى منها حديث سعيد بن بشير الذي رواه مسلم حتى نحن ما نستجيب منها حديث الربيع الذي رواه مسلم من تاريخ أخرى يأتي أخيرا مدعمات أخرى وهي أنه قد عمل من أفتى بالحديث ترجمان القرآن عبد الله بن عباس وأجهد الصحابة وأعمدهم وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب كلاهما قال بأن الخف وجه المرأة ليس دعوة ضربوا صفعا عن كل هذه القضايا وعن جريان عمل المشركين وهذا آخر ما يقال بجواب الأشر حتى من بعض علماء الحنابلة وعلى رأسهم عليه السلام وبركاته ابن مطيع الحنبلي الذي شهد له ابن تيمية رحمه الله شهادة عظيمة جدا قال أنت مصلح شهد عن وجه المرأة إذا خرجت في الطريق هل يجوز لها أن تصعد شاكرة ذكر الخلاف بين علماء المسلمين وقال بأنه يجوز وهذا يخرج أنا مفصلا في مقدمة جلباب المرأة المسلمة أقضي مثل هذا الحديث إذا وقفنا عند رواية أبي داود فقط نبقى ضعيفا لكننا إذا نظرنا إلى تلك الشواهد وإلى إسلام بعض كبار الصحابة ودون أن يعرف أي مخالف لهما ثم استمرار على المسلمين خاصة الحج على هذا الحكم كل ذلك مما يجعل الواحد يخطى بالصحة في قوله عليه السلام إذا بلغت المرأة المحيض لم يصح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها ومن العجائب أن الإمام الشافعي قد صرح بأن الحديث المرسل إذا جاء مسندا من طريق أخرى ولو كان ضعيفا فينتقل الحديث المرسل إلى مرتبة الحج هذا أيضا تغافلوه قال الشاهد أريد أن أقول أن علم الحديث لا يفترضني عن علم شخصي كما أن علم الفقه لا يفترضني عن علم الحديث بل هما أخوان متعاونان كثيرا ما نسمعكم في أشرفتكم تنكرون قاعدة الغاية تبرر الوسيلة وتبينون أنها قاعدة كافرة لكن قد جاء في السنة حديث كأنه يدل على مشروعية هذه القاعدة أو على الأقل في بعض النواحي في بعض الحالات وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينهي خيرا والحديث في صحيح الجامع فكيف نفهم هذا الحديث؟ جزاكم الله خيرا هذا الحديث لا يتعدى ما تضمنه من الفقه ولا يعين بالقاعدة الصاحبية الغاية تبرر الوسيلة يعني مهما كانت الوسيلة مخالفة للشرع لأن الذين وضعوا هذه القاعدة لم يضعوها مراعين مثل هذا الحديث فالآن نحن نقف معك عند هذا الحديث هل يبين الحديث للمسلم أن يجذب متى ما بدك أو مصرع في كذبه يبين له فقط لا تحقيقها هناك إنجيك كما سألت أجيبك عليك أنت أيضا أن تجيب إذا سئلت لا يجوز فإذا وين القاعدة وين الحديث لكن الكذب محرم شاعر أنا أعرف على الحكم أنت لا تقول الآن الليل منار، لأن هذا لا ربه الكذب محرم. لماذا تعود إلى الحديث؟ أنا أقول هذا الكذب المحرم هل يستحل بالقاعدة التي أنت زعمت أنها مؤيدة بهذا الحديث أم لا؟ لا، للقاعدة مش بالحديث. القاعدة رواية تبرر وسيلة، ألا تؤيد الكذب عند كل مصلحة؟ نعم الحديث يؤيد ذلك؟ لا. اختلف إذا بارك الله فيك. شيخنا بارك الله فيك، بالنسبة للحديث النبوي متى يعني يكتفي، متى يكتفي مخرج الحديث أو متى يكتفي الذي يريد أن يخرج الحديث بطرقه فيقول هو ضعيف ويكتفي مثلا ولا يبحث عن بقية المصادر حتى يرى إن كان هناك طرق أخرى أم لا؟ إذا كان المخرج يريد أن يبني حكما شرعيا على الحديث ووقف على طريقه الضعيف ثم بنى عليه الحكم الشرعي ولم يفرغ جهده لتبع ما إذا كان له طرق أو شواهد أخرى أما إذا كان لمجرد بيان حال هذا الاجتماع الذي بين يديه فبدأ أنه ضعيف ولم يضعف الحديث وإنما ضعف السند فلا بأس بذلك، ولهذا نص علماء الحديث في المصطلح أنه لا يجوز لمن وقف على حديث في اسناد ضعيف ان يقول حديث ضعيف، وانما ان يقول اسناده ضعيف احتمال ان يكون له ما يخوف. لكن اذا كان رجلا عالما بالحديث وبطرق الحديث وافرغ جهده وتتبع طرقه فلم يجلس فيها من قول الحديث مع احتمال أن يكون هناك شركاته، في هذه الحالة إذا قال حديث ضعيف زاد أي بعد إصرار الجهد في تتبع طرق الحديث، أما في الحالة الأولى فلا يجوز إلا أن يقول إسناده ضعيف. مثل المسروق، المسروق في الصلاة والضحى، المسروق في الصلاة إذا سلع الإمام هل يبدو من السترة أن يبقى في مكانه؟ إذا كان قريبا من السترة بحيث أن اقترابه منها لا يكلفه عملا كبيرا سواء كان في التقدم إلى الأمام أو يمينا أو يسارا فعلا، وإلا فيظل حيث هو لأنه لا يزال في حكم المقتدي بالإمام. نفس العملية بمعنى أن التخخر عمل ينافي الصلاة أكثر من التقدم، فإذا كان لا يتطلب تخخره عملا كبيرا ثلاث شهورات فأهدر قليلا بحيث منزل وراء الشفرة وإلا ولا مسأله. يعني أنظار الموضوع العمل الكثير أو القليل، فإن كان قليلا تكثر وإلا ظل حيث هو. لكن لو كنت مقتدي له الدليل نعم إذا مر في حالة إمكانية تفكر في شرط السهل. ونصب نفسه مكانه بعد الصلاة انتفت إلى هذا الغلام وكأنه يقدم إليه عذرا عما فعل معه، وروى الأولى الوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لي ليمني منكم كل الأحلام والنهى، فيقول لأولاد أن ترك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو جواب السؤال. هل جاء عن طريقة بخاركم؟ لا، كان الخط سهلا. نحن كما يقولون في سوريا بلاد اليوم، هذا علمنا في هذه الساعة قد يختلف ما بين ساعة وأخرى، والمسلم لا يجمد وإنما هو يتغير ويتبدل، قد يكون صالحا فيصير صالحا، وقد يكون صالحا فيصير صالحا، المهم أن يتغير إلى خير. أما ما إذا كان فلا يهمنا، وكما جاء عمر الخطاب أنه سئل عن مسألة إرث فقيل له: أنت بالعام القادم كان شيئا مقدرا، قال: الله تعالى ما قلنا وأنا ما نقول الآن. نجعل الصبيان في الصف من فضل الله وإن لم يكتمل الصف الأول. لا، يمكن هذا النبي أنت الآن الشبه عليه الأمر. أنا أقول إذا كان الناس مسؤول عليه خاصة في مثل صلاة الفجر أو صلاة العشاء، هذه الصلاة التي هي أسهل الصلاة على المنافقين، لا يكتمل الصف الأول عادة، فجاء بعض السنة واصطفوا في الصف الأول. ما الواقع؟ لأنه في هذه الحالة لا يبعدون الرجال عن منزلتهم وهي الصف الأول، أما إذا كان في ناس شهود فيؤخرون. هذا كان ولا يزال يرون. بالنسبة لأهل الخطبة، هل لهم أن يراقبوا إذا شكوا في بعض البيوت أن هذه البيوت تشتغل في إباحة بعض الأعراض وهتك بعض الأعراض وإلى آخره، هل يجوز لهم مراقبة مثل هذه البيوت ووضع العين عليها؟ مراقبة من الخارج إذا ما تجسس لا يجوز أغراض، لأنه تشتري أغراض على العين. فهو ابتدى بيقول لها: أنت ما بتجديني ما بتستحي. فقالت له جوابها كان برضو وقح جمالة، ووصل الحاجة ابتدى يشكو على الجماعة دوك إنهم قدسوا دوك قائمين التهمين وبيقفوا مصطلة. فقل أنا وأبو عبد الله الوالد نقصنا الرجل هذا، لكن ما بيصير يجزم، لأنه كان يجزم بأنهم عملوا شيء ثاني. فقل لا يجوز نقصد حتى نخفف الموضوع لأنه موضوع خطير أصبح يعني. وقلنا للرجل: أنت أدرى بزوجتك وبأهلك، حاول نخفف الموضوع قدر الإمكان. وطلع منا ويروح للزوج ويحكي له كل شيء كما رأى، إلا يخشى يشتبه وراءه كما رأى أخونا. في رأيي أنه لا يجوز كتمان ما رأى ذلك الرأي الذي أغلق في محمد في وجهه بعد أن رأى المرأة دخلت إليه. لا أرى أنه من مصلحة الزوج أن يكتم عنه لشخصه وجها لوجه دفعا للمسألة، وإنما يكتب تنبيه وتحذير من أن تتعب: لأني رأيتها دخلت دكانة فلانية وأنا قادم إليها، أغلق الباب وانتظرت إلى بعد رياسان صالح جمع يدي حتى خرج. طبعا من الله الشرعي لا يستطيع أن يخرجها ولا يجب له أن يتهمها في عرضها، لأنكم تعرفون من حكم الشرع أنه لا يثبت إلا بأربع شهود وبالرؤيا الجلية الواضحة به، ولا شيء إلا بوراء ذلك فقد يكون يقع وقد يكون لم يقع. فإذا هو يحكي الشيء الذي رآه ولا يقول ما بينا من جميع هذا دليل إسلام المسلمين كلهم جميعا بنظر إخواننا الدين غير الحديث على ماذا يقول لا، لكن في نحن نسمى باب دفع النفس الكبرى بالصغرى، وأن الأصل أن يسمى المسلمين كلهم أن الأهل الغرب يسمون برؤية أهل الشرق والعكس، هذا شيء تعرف فلذلك قاعدة دفع النفس الكبرى بالصغرى هي التي أوحت إلينا أن نقول بما سمعت، وليس هناك دليل خاص، دليل خاص هو أن المسلمين جميعا يصومون صومة واحدة، ولو أن لصالحه هو أصل لصالحه بحيث أنه يستفيد بنفسه ما يقول، فإن خرج له لحكم هذا النظام من التأمين فهو كالمال الذي كان رجعه في البنك وعصوه ما يسمونه بالفائدة، فلا تحل له عن الفائدة ولا بصرف واحد، وإنما يصرفه في المنافق العامة. ذلك أقول فلمؤمن تأمين شامل فأتحكم التواجد وكان قد دفع القسط الأول، فما ينبغي له أن يأخذ ناقة وبإمكان بالنسبة للعيد يصوم فريض بالنسبة له أفضل أن يصلي العيد فريض. لحبس سيارة تأمين إذا كان متكفل الليل وحط ترى له ولمن معه السيارة فيختلف لا يحدث عن الغير أن يدفع القرش أو الدية أو على حسب ايش الواقع السيارة وبالتالي الغير ما دفع التأمين ولا الشذوذ يكون هو مخالفة الكلمة مخالفة معنى الكلمة لمعنى كلمة أخرى إنه أصدق منها. هذا شكرا عن الشيخنا مثل حديث إشارة بالكبابة ورد في الأرض كان يشير بها وهذا الأرض قد ورد في يعني موافقة كثير من الأطفال وورد في لفظ آخر كان يحركها فهل هذه تعد من الشذوذ؟ أما أن الفرد هناك بلفظ حريقها وهنا اتفق أو شبه الاتفاق بين الحفاظ يشير بها فهل هذه تعد شذوذ بالنسبة لفظ حريقها؟ لا ليس شذوذ لأنه يشير لا يخالف الشذوذ لو كان الرواه للحديث الذي ينتهي إلى صحابي واحد الرواية روى لا يحركها وروى الثقة يحركها هنا يقال هذا شاذ أما أن يروي الرواية الثقات نظرة لكن في رواية الثقة المصرف بمعنى هذا المعنى يوجد دائما في رواية الجماعة ولا يوجد في روايتهم ما يخالف رواية الثقة هذا لا يعتبر كذلك قد يقول قائل أن يثبت مثلها قد يقول قائل أن الفلا حينما جاء الراوي وقال يحركها حين خالف طلاب قد يعيثها منه كان يحركها دائثا منها كما كان يشير بها يعني أن كأنه زاد معنى آخر لم يفهم من تلك الرواية فقالوا بما أنه جاء بمعنى آخر لا يفهم من تلك الرواية إذن هو هذه الشذوذ وليس بزيادة الأخرى ما يشك من تلك الرواية التي عليها الأخرون؟ ما هي في التعليق؟ لذلك هذا مع ضمين أخرى لخبوها في كريم جائزة بن حجام الذي ذكر لفظ التعليق بأنه كان حتما في رواية يعني شو اسمه رجل عاصم ابن كبيت حنبيه عن رأي ابن حجر يعني لا نجي خاصة في تعلقه بهذا الراوي وحفظه بمروياته وقد يكون من المعنى الأخر لكن يحرك يخذ معنى على اليوم الإشارة مثل يعني على طلب ما هذا هو قلنا أن ما في منافاة بين أمرين شيخنا أخر القاعدة لا يروي أبو زرع إلا عن ثقة مأمون بجدائه هذا هو الأصل إلا إذا ثبت عكسه وهذه قاعدة يدعي التزامها في كل الأمور شيخنا قلت في بعض روايتكم أن العلماء المتأخرين نشروا هذا الأمر إلا إذا بدا لهم ما يمنع ذلك سؤال الذي قد يبدو حتى تعتبر عن هذا الحدث هذا يستوي بقياس الحديث الذي جاء في تلك العنه فقد يكون في المتن ما يجعل الباحث يتوقف في قبول هذا المتن بسبب اسباب كثيره قد يكون مثلا المتن يبدو له صيانا ام خطا على شيء اخر يبدو له انه يخالف القواعد الشرعيه فلا يجد سبيلا للتوفيق بين هذا المتن وبين تلك القواعد التي هو تلم بها واستقر وشكر عليها. لا يوجد سبيل التوفيق من ذلك المتن وتلك القواعد. هنا يضطر للبحث عن علة الكمينة في أصل في سند ذات متن، فلا يجوز هناك إلا مع معنى. فهذا كما يمكن أن يعلل المتن نجد في الصحيحين بل وفي غير الصحيحين من الذين التزموا الصحة فيما رأوا في كتب من أحاديث أن يرد التفتون إلى عنعنة الأعمش. وأنا أدري أن الحافظ حجم عسقلاني وأمثاله من الباحثين ومن علماء المحدثين يجيبون عن عنعنة الأعمش في الصحيحين بأجوبة من باب حسب الظن من البخاري ومسلم، لعلهم وجدوا رواية فيها التصريح بالتحديث. ولعل وهذا هو الأصل في تصريح تصحيح العلم المجتهدين سواء كانوا فقهاء أو محدثين، إلا إذا تبين شيء لا مناص للواحد من أن يكون الصاحب. لكن الأصل هو تصريح رواية فلان وقول فلان. حينما نجد علماء الحديث يشبكون عن الأعمش مثلا وغيره، فنحن نقول إن هذا هو عملهم حينما لا يجدون في المتن ما يضطرهم إلى البحث عن علة التفريق. على هذا نحن اتبعناهم في هذا السبيل، فلا أضعف حديثا في عنعنة الأعمش إلا إذا تبين لي أن في المتن شيء من النكارة ولا سبيل لي بحجة أن الواقع يشهد هذا الحديث ويقول لا مانع، لأن كثيرا من الأحاديث يمكن أن تكون قد صدرت من بعض العلماء كياسة أو شراسة منه. ويقول العلم الصحيح فإذا أخطأ رأي الناس فنسب حكمة من تلك الحكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كانت مطابقة لما سيأتي من المستقبل، فيمكن أن يكون هذا فراسة منهم ولم يتكلم الرسول عن السلام ذلك. ولهذا لا يصح تصحيح الحديث الذي لم يصح نسبتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شهد له الواقع، لأن هذا الواقع يمكن أن يتنبأ به بعض العقلاء بعض الأذكياء أو بعض العلماء. هذا الجواب عن هذا السؤال. في كتاب سير أعلام النبلاء أنه أيضا في روى هي حديثا فحديثه صحيح لأنه كان يروي من كتبه. أما غيره فمذكور مؤلف عندي في بعض الحواشي لكن لا أذكر الآن سياسة. هل تذكر يعني ينبغي ان الله يحميه. قال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.